الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، الشرك بين القديم والحديث كما بينا، تكلمنا عن الفرق الذين ظهر منهم الشرك في الربوبية وتعطيل الصانع سبحانه جل في علاه. وصلنا إلى الكلام على الخوارج والخوارج والمعتزلة سواء في هذا الباب، وأن الخوارج يتبنون منهج المعتزلة في تعطيل الصفات. الفرع الرابع من ذلك يطول الكلام فيه ولكني قد انتهيت منه قبل ذلك، وهو الكلام على الباطنية من الإسماعيلية، منهم الدروز والبابية وأيضا القرامطة وغير هؤلاء من الفرق الذين قد تكلمنا عنهم والنصيرية. فهؤلاء جميعا الذين يرون أن القرآن له ظاهر وباطن، والذين يعتقدون في التجسيد ويقولون بمسألة الاتحاد بأن الله جل في علاه اتحد يعني أو تجسد فيه الأئمة أو فعلي بن أبي طالب، والكلام على مسألة العصمة للأئمة، وقد سردنا ذلك وفصلناه تفصيلا تاما غير منقوص. من هؤلاء القرامطة، والقرامطة هؤلاء أيضا يشركون في الجهمية، يشركون في الربوبية كشرك الجهمية، فشركهم شرك تعطيل. فهم يعتقدون كما قلنا بمسألة الحلول، وأيضا يرون بتأثير الكواكب تؤثر في الكون، ولذلك هم ينفون كل صفات الله جل في علاه. القرامطة ينفون كل صفات الله جل في علاه كالجهمية، بل هذا نوع شرك، ولأنه نوع شرك ونوع شرك التعطيل. والأمر الآخر نوع شرك أنهم يجعلون أندادا مع الله جل في علاه، يعني يعتقدون بتأثير الكواكب. وأيضا مسألة أنهم يرون بأن التجسيد، نفس التجسيد الذي يعتقدونه، هذا شرك. لو قالوا بأن علي إله يقولون حل فيه، فهذا أيضا نوع شرك. ومن ذلك أيضا الإسماعيلية الفرقة الباطنية الأخرى، وهي فيها كثير من الفرق، وأهم فرقة في الإسماعيلية المنتشرة الآن شر عظيم جدا في جنوب شرق آسيا هي من البهرة. في البهرة انتشار كان نقل في الفلاشين، والبهرة أو لا تعرفون طائفة إن لم نقل هم أثرياء العالم، فهم من أثرياء العالم، طبقة معروفة، طبقة البهرة، طبقة أثرياء جدا، وهو كثير منهم في الهند وباكستان، وظهر في الأونات الأخيرة أيضا منهم في بنجلاديش. وهؤلاء أيضا فيهم التعطيل الشديد للربوبية أو تعطيل صفات الله جل في علاه. وأيضا الفرق الأخرى من فرق الباطنية كلهم يتبنون تعطيل الصانع وتعطيل خلق الله، تعطيل أفعال الله جل في علاه، وهذا نوع شرك في الربوبية. وقد بينت قبل ذلك بأن أصل الاعتقاد هو أن تعتقد بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي المعطي المانع. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والأصل في ذلك بأن من أشرك في الربوبية فهو، أو من أشرك بشرك التعطيل في الربوبية فهو كفرعون والنمرود، لأنه لم يجد أحد يعني في الدنيا بأسرها قد جحد بالربوبية إلا فرعون والنمرود. وهذه مع الإقرار الداخلي، يعني هو النفي عندهم والتعطيل الكلي عندهم كان مع الإقرار الأصيل. ففرعون كما قلنا كان يعلم بربوبية الله جل في علاه، وكان يعلم حتى بصفات الله جل في علاه. ممتاز. قال يا همانشي ابني صرحا لعلي أسباب السماء، فقال لعلي أطلع إلى إله موسى، فهو يؤمن بذلك، وأيضا يؤمن بصفات الله جل في علاه. تتفاجع على طول عيني بتخاف. قال الله جل في علاه: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا. فبصائر هذه دلت على أنه يعلم يقينا أن هذه من الله جل في علاه، وأن هذه من صفات الله جل في علاه. والله جل وعلا قد بين ذلك عندما قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأيضا النمرود هو الذي جحد بربوبية الله جل في علاه، وكان الشرك في ذلك أنه يعني نصب نفسه ربا أيضا عندما قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. وهو سفسطة، هو لا يحيي ويميت، صحيح ولا لا؟ لأنه يأتي بهذا يتركه، يأتي بهذا يقتله، هذا لا يستحق ولا يمات. فلما كانت سفسطة أراد إبراهيم عليه السلام أن يجره إلى أمر لا كلام فيه، فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق عجيب جدا، لما قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق؟ عن المحل في الكلام ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ما الذي جعله يعني يحيل في هذا؟ أولا صد الباب قال ربي الذي يحيي ويميت، ثم قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. كيف يعني؟ وقال فإن الله، فإن الله شفت بقى، ما هو ده الإشكال. هو الآن نعم هو بيقول ربي الذي يحيي ويميت، هذه صفات الايه؟ طيب وبعدين لما قال انا وحي ميت قال له فان الله ياتي بالشمس والمشرق فاتي بها من المغرب. يبقى هو بيفعل ايش؟ مع ان هو الكلام هنا كلام محله محل ايه؟ الربوبيه. فلما قال فان الله؟ عشان لا لا عشان كما قال صبري. ليش بقى؟ عشان يقول له الان انت ستقر راغما بإثبات الربوبية، فلا بد أن تكون إيه؟ عابدا. لأنه قال أنا الآن أقيم عليك الحجة بربوبية الله رفع ولا إن الله يأتي بالشمس من المشرق إيه تبقى من المغرب. فطبعا إذا بهت يقول له يبقى إذن يلزمك أن تكون عبدا لله جل في علاه، يلزمك أن تكون عبدا لله. وهذه اللفتة التي لا يعرفها كثير من الناس في هذا الباب، وهذا تعطيل أيضا لربوبية الله جل في علاه. هذه الفرق الضالة الباطنية كلها كفرة، وهم اصلا اضل على الدين، واضل على الدين من يعني اعداء الدين، وجحدوا بربوبيه الله جل في علاه وعطلوا ربوبيه الله. هناك في صنف وفرقه اخرى عطلوا الربوبيه، وهذه الصنف هذا او الفرقه هذه طائفه جديده، يعني هذه اكثرها تراها يعني اولا هي بدعه صارت نصرانيه وكانت في العصور الوسطى أو شيء من ذلك أو قريب منها، وإلى الآن صارت كالنار في الأشين في أهل الإسلام في المغرب وفي غيره وفي أفريقيا، اللي هي إيه بقى؟ الطائفة الإيه؟ الروحية، اللي هم بيسموها الآن الروحانية، الطائفة الروحية، وهي التي تعتمد اعتمادا كلي على تحضير الإيه؟ الأرواح على ما يزعمون، على تحضير الأرواح على ما يزعمون. وطبعا ما منشأ المسألة هو أنه يعني البيت المهجور والخوف من هذا البيت المهجور، ثم ذلك الاختبار بأن هذه روح وهذه روح ظلمت وتحكي ما لها، فابتدأ الأمر بقى عندهم أنهم يقولون بتحضير الأرواح. هذه الأرواح عندهم التي يحضرونها جعلوها بعد ذلك، قالوا أولا قالوا على استحياء أن هذه الأرواح يرسلها الله جل وعلا، هي رسائل من الله لهم، ولذلك قالوا المعجزات للأنبياء هي أرواح أصلا، يعني قريب من هذا الكلام. فيعني يرون بأن المعجزات أرواح مرسلة من قبل الله جل في علاه، وأيضا هم يرون بأن هذه الأرواح يعني هي يعني إلههم هذه الأرواح، وأنهم يشركون بالله جل في علاه، وأيضا هم يرون بأن هذه الأرواح تعلم الغيب، وهذا نوع الشرك به بالربوبية، أنه قالوا الأرواح هذه تعلم الغيب، ونحن قلنا بأن ادعاء الغيب كفر مستقل، ادعاء الغيب كفر مستقل، لأن من ادعى علم الغيب فقد ادعى صفة من صفات الله جل في علاه وشبه نفسه بربه جل في علاه، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله. قال الله جل في علاه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل وقال الله جل قل لله الغيب ماشي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إيش أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب يعلم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة من ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله تعالى عالم الغيب ولا أحد يعلم الغيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تكهن أو تكهن له. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم على مسألة الغيب، قال كان نبي يخط خطا فمن وافق فهو، يعني كان يخط خطا يخبر به بالغيبيات فمن وافق فهو، وكان بينا معنى الحديث تذكره ولا ما تذكره؟ تذكر حديث فلا خلينا بقى مع حديث شوية الله كما حل عليه لا غير مقبول حداخ دام ده كمان ما فيش اي منازعة ولا اي محاولة تسليم تام غير منقوص، هو تعليق مستحيل، تعليق مستحيل، هذا تعليق مستحيل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ قل لو كان الرحمن ولد فأنا هذا تعليم المستحيل، لأن نبي ما لا يخطه إلا به وبوحي ويخبره بالغيب الوحي، فلن يوافقه أحد عام الأحوال إلا بقى إذا شاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علم، فتنة واختبارا. نعم نعم، وهو طبعا نقاط شرع من قبلنا، بس هذا ما صح، حتى شرع من قبلنا فين ده علم غيب الاعتقاد حتى لو قيل بذلك. الغرض المقصود بأنه نقول بأن علم الغيوب لا يعلمه الله جل وعلا، هم يقولون الأرواح تخبرهم بالغيب، الأرواح تنبئهم بالغيبيات وتحل لهم معضلات ومشكلات الغيب وتنبئهم بما يحدث غدا وبما حدث وبالسرقات وبغير ذلك، وهذا موجود موجود حتى في العرب الآن كثير، مسألة الاعتماد على تحضير الأرواح، وهي ليس تحضير الأرواح هو الحق، أن هذه المسألة مسألة مشهورة جدا الآن، مشهورة جدا حتى بين العرب، مشهورة جدا المسألة باستخدام الجن في هذه الأبواب، باستخدام الجن في هذه الأبواب، وهذه يعني بعضهم يجد مسرحا يستدل به بقول الشيخ ابن تيمية على جواز الاستعانة بالجن في الأمور الإيه في المصالح في الأمور الصالحة بنفع الآخر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وأيضا حتى عائشة في صحيح البخاري لما ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم عن لبيد بن الأعصم قالت ألا تستخدم النشرة، والنشرة يحل السحر بإيه؟ بالسحر، لكن هنا عائشة ما أرادت ذلك، أرادت علاجا بالرقية، ما أرادت ذلك على أساس أنه قالت هذا تجوزا، قالت هذا إيش تجوزا. والحق بأن المسألة في هذا الباب استخدام حل السحر بالسحر لا يجوز، واستخدام الجن في ذلك لا يجوز في حال من الأحوال، لأنه في كل أحوال غائب، فلا يجوز الاستعانة بغائب، الاستعانة بالغائب شرك، وهي وسيلة للشرك الأكبر. والكلام على مسألة الجن وأن عمر الخطاب يعني استعانوا بموسى الأشعري عندما ذهب لامرأة لها رئي قال أين عمر، فقالت في المكان الفلاني، هذا دونه خط القتال، يأتون بإسناد له يبينون لنا هذا الأمر، لن يجدوا لهذا سبيلا ولا مطرحا بحال من الأحوال. فالغرض المقصود إخبار بالغيب فيه ما فيه من ادعاء الربوب، ادعاء صفة من صفات الربوبية ويكفر بها المرء. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكهانة من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. مجيء فقط الكهان فيه إبطال الصلاة أربعين يوما، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين، هو أتى فقط لا أتى اختبار ولا سؤال، أتى الإتيان فقط أبطل صلاة أربعين أو أقول حرم أجل الأربعين صلاة. الغرض المقصود لما قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء فصدقه لأنه صدقه في ادعائه الغيب، وكانت فتنة، الفتنة وابتلاء من الله تعالى، لأن سلم بيّن أن الجن يركب بعضه بعضا فوق بعض، فيسرق الكلمة فيقرقرها في أذن من تحته إلى تصل إلى هذا الكاهن فإيش فيجذب معها مئة كذبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يختبئ لمن؟ لابن صياد، يحسب أنه هو الدجال الأكبر، ولذلك قالت أمه يا صاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان كان نائما معلقا بين شجرتين وله زمزمة، هذه شغل الكهنة والدجاجلة، فقالت يا صاف فقام كانت له زمزمة هذا محمد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركته بين، وهذه فيها دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختبر يأخذ بالسبب ليرى، لأنه اختلط على الأمر هذا هو الدجال الأكبر أم لا، ولم يوحى عليه فيه شيء يفصل هذا الباب. الغرض المقصود أنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى، قال أرى عرشا على الماء، وهذا تمثيل الشيطان بإيش؟ بالله جل في علاه، على العرش استوى سبحانه وجل في علاه، والشيطان اللعين فقال له ما ترى، قال يأتيني صادق وكاذب، قال خلط عليك أو قال خلط عليك، قال له تؤمن أني رسول الله، قال أؤمن أنك رسول الأميين، أنت تؤمن أني رسول الله، فقال آمنت بالله ورسوله، كذاب دجال. فقال له خبأت لك خبيئة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيختبره الآن. يبقى إذن العلماء يقولون إتيان الكاهن لاختباره ولإظهار دجله يجوز، بل هو مستحب، بل قد يكون واجبا إن كان الفساد من هذا الكاهن قد إيش، النبي صلى الله عليه وسلم جاء هو يختبره، فقال قال له سلم اختبارا خبأت لك خبيئة، فقال له ايه الدخ الشهاب جاء قبله الالف والنون، يعني المفروض ان يقول الدخان، فالشهاب جاء فقسمها الى انشطر عنده الحروف وما استطاع ان يكملها ويقول الدخان. الغلط المقصود فادعاء الغيب بالروحانيين هؤلاء فهذا شرك من شرك الربوبية، وايضا بانهم يعني ينكرون البعث والنشور ضمنا ليس تصريحا، عندما يقولون هذه الارواح تخبرنا بانها في سعادة تامة وفي هناء، وهذا ضمنا فيه الغاء العقيدة عقيدة الإيش؟ البعث والنشور. لأن ما هي الأهمية في البعث والنشور؟ الحساب وبعد ذلك الثواب أو العقاب. فلما يقول لا هذه الأرواح في هناء وسعادة إذن لا يحتاجون إليه إلى حساب ولا إلى بعث فيها الأجساد مرة ثانية. فهذا نوع أيضا من أنواع الكفر التي ظهرت في عصرنا هذا، وأيضا العلمانية الملحدة قد ظهرت أيضا في هذا الباب، والعلمانية غير الملحدة التي وصفناها قبل ذلك. يعني نقف عند هذا في مسألة الشرك في الربوبية.